التعذيب الإيطالي في طرابلس، تحرير الأمير شكيب أرسلان. كانت الحركة الإسلامية تائهة عن كل ما يحدث في طرابلس من تعذيب وهمجية من البرابرة الإيطاليين الذين ما أتوا إلى هذه الأرض إلا ليؤخروها عن التقدم والمدنية، بعكس ما كانوا يقولون ويكتبون. نعم، إن الناس علمت بأن حكومة إيطاليا نقلت ما يزيد عن 80,000 عربي من الجبل الأخضر ووضعتهم في الصحراء في منطقة سرت، نزعت منهم أراضيهم بحجة التعمير، وأن المعمرين الإيطاليين هم أحق من أي أحد آخر لأنهم يتقنون هذا العمل أكثر وأحسن من العرب. إن العالم علم بأن الجيش الإيطالي احتل الكفرة وواحتها بعد قتل السكان العزل والثوار الذين دافعوا عن وطنهم النهاية، وأن الصحافة الإيطالية تتبجح وتنشر بأن جيشها أسر 100 امرأة وهن زوجات الشيوخ هناك. وفي مجلتنا الدولة العربية وجهنا سؤالنا إلى الإيطاليين عن معنى هذا التبجح بأسر 100 امرأة، مع العلم بأن التقاليد والعادات العالمية وبالأخص البيئة العربية التي تنفي اضطهاد المرأة أو النساء خصوصا أثناء قيام الحرب. ولكن ما كنا نعتقد أن دولة تعتبر نفسها من دول البحر الأبيض المتوسط مهد الحضارة الأوروبية أن تصل إلى هذه الدرجة من الانحراف والخروج عن جادة التمدن والرقي. إن معاملة الجيش الإيطالي للنساء كانت معاملة وحشية بدرجة تتقزز منها النفوس، فهي معاملة سيئة سواء في طرابلس أو في برقة. إن هذه الأخبار لم تكن نسيجا من خيال أو فكرة طارئة، وإنما هي حقائق يرويها من أسعده الحظ بالنجاة من المذابح التي قام بها الجيش الإيطالي. شرحوا لنا ما يلي. عندما اتجهت القوات الإيطالية لاحتلال الكفرة كانت معززة بالطائرات التي تلقي قنابلها على السكان العزل من شيوخ ونساء وأطفال، وخلاف هذا سمحوا لجنودهم أن يعبثوا بالسكان لمدة 3 أيام مطلقي الأيادي في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل النواحي، تصرفات وحشية لم تخطر على بال أحد. نهبوا وقتلوا وأحرقوا كل ما مروا به، ولم يتركوا أي جريمة تخطر ببالهم إلا وارتكبوها. قتلوا العلماء والمشايخ، هتكوا حرمات البيوت وبقروا بطون النساء. وأن عدد العائلات التي قضي عليها عند احتلال الكفرة يزيد عن 70 عائلة من علية القوم. وعلاوة على هذا فقد اتخذوا زاوية السنوسي التاج كحانة شربوا فيها الخمر حتى ثمالت الجنون، وشربوا نخب القضاء على المسلمين. واحتلال طرابلس وبرقة ألقوا بالمصاحف القرآنية في الأسطبلات تحت سنابك الخيل، وبالكتب العلمية أوقدوا بها النار تحت قدورهم لطهي طعامهم. وقد استشهد من الثوار في احتلال الكفرة ما يزيد عن 200 شهيد، من بينهم عدد من المشايخ. أما الرواية الثانية فهي كيف تم احتلال الكفرة من أولئك الغاشمين المتوحشين من مشاهدين حقيقيين لتلك الأحداث. قبل دخول الإيطاليين إليها قامت طائراتهم بقصف واحات الكفرة بقنابلهم الفتاكة فوق السكان العزل، حيث قتل عدد كبير من النساء والشيوخ والأطفال. وبعد أن دخلوها أطلقوا أيدي جنودهم لمدة 3 أيام للعبث والتخريب، فقد أطلقوا بغالهم وخيولهم حيث دوت كل المزروعات، فاستولوا على كل المواد الغذائية وقطعان الأغنام والبقر لتموين جنودهم المحتلين دون مقابل. وعلاوة على هذا نهبوا أثاث السكان وقسموه على إدارات الجيش الزاحف، كذلك ملابس النساء وحليها. هذا قليل من كثير، زد على ذلك اعتدائهم على حرمات الناس العزل دون وازع من ضمير. وعندما اتجه بعض المشايخ إلى قائد الحملة راجين منه إصدار أمره إلى الجنود بالكف عن هذه الاعتداءات على الناس، كان مصيرهم القتل رميا بالرصاص باعتبارهم خونة. وبالاختصار إن الإيطاليين عندما احتلوا المنطقة قاموا بأعمال وحشية لم يسبق أن حدثت في التاريخ حتى في القرون الوسطى عهد الهمجية. وإن قضية 80,000 عربي الذين نقلتهم القوات الغاشمة من أراضيهم الخصبة في الجبل الأخضر إلى مناطق صحراوية لا ماء فيها ولا كلاء هي منطقة سرت كي تموت المواشي جوعاً وعطشاً، أما البقية فقد استولى عليها الجنود الإيطاليون وأصبحوا فقراء تدفع لهم الحكومة الإيطالية فرنكين عن كل يوم لكل شخص مهما كان عدد عائلته. أما بالنسبة لحلي النساء وملابسها فقد نهبها الجنود الإيطاليون وأصبحت العائلات في هوة الفقر سواسية. وفي أثناء مرافقة هذا العدد الضخم من رجال ونساء وأطفال كان الجنود يسومونهم سوء العذاب، وكل من يعجز عن المسير مصيره الموت فيقتلونه ويتركونه يتخبط في دمه. إن الرجال والشبان الذين تتراوح أعمارهم من 15 عاماً إلى 40 سنة أجبروا على الانخراط في قوات الجيش، وأما الصغار الذين تتراوح أعمارهم من 14 سنة فأقل فقد أخذوا بالقوة من أهليهم وأرسلوا إلى إيطاليا بحجة تعليمهم، ولكن في الحقيقة من أجل تنصيرهم. وهذا ما كان يتحدث به سكان روما، وهو تنصير الليبيين بصورة عامة والطرابلسيين بصورة خاصة، ورغبة الإيطاليين في القضاء المبرم على العنصر الإسلامي في ليبيا، فإذا ليبيا تصير إيطالية وبجوارها مصر سوف تتعرض إلى أكبر خطر، وإن مصر لن تسكت عن هذا الإجراء لأن الإيطاليين في اعتقادهم المريض أن مصر ليست دولة عربية وإنما هي خليط من عدة أجناس، الأمر الذي يجعل إيطاليا تحكم بأن تغزو مصر وتتمكن من أراضيها وشعبها كما تمكنت من طرابلس. إن الوعود المعسولة التي كانت تصرح بها السلطات الإيطالية وتمنياتها الطيبة التي كانت تعرضها على الشعب الليبي، وأنها يعني إيطاليا ما أتت إلا لتخلص الشعب الليبي من الاستبداد التركي، ولأجل أن تذر الرماد في أعين الناس أتت بإدريس وقلدته لقب الإمارة ووعدته بالحكم الذاتي، ولكن كانت دائما وعودا فقط. وها هي إيطاليا تلغي كل شيء وتبدأ في سفك الدماء وتطرد السكان من أراضيهم وأموالهم، وأخذت أولادهم وبناتهم إلى إيطاليا من أجل تعليمهم وفي الواقع من أجل تنصيرهم. إنني أقول أن على المسلمين أن يتذكروا هذا كله وأن يتفهموه، فإن هناك من يتفلسف ويتشدق بالقول بأن أوروبا تسود العدالة والحرية وأن الدول الأوروبية لا تتعرض للقضايا الدينية وأن السبب في سقوط المسلمين هو التعصب الأعمى. إن هذه الألفاظ وهذه المغالطات تنذر المسلمين جميعا بأنهم إذا لم يتحدوا ويذودوا عن حياضهم سوف يتعرضون إلى القضاء ويفقدون قواتهم المسلحة وحرياتهم السياسية، سوف يحدث لهم كما حدث لطرابلس إذا لم يحافظوا على حريتهم واستقلالهم. إن موقف إيطاليا من حضارة القرن العشرين موقف غير مشرف، فقد رجعت إلى معاملات القرون الوسطى. إن الإيطاليين المتوحشين لم يتحرجوا لا كبيرا ولا صغيرا، فقد اعتدوا على الحريات واغتصبوا النساء وهتكوا الأعراض، كل هذه الأعمال من أجل اضطهاد المسلمين. لقد زج الإيطاليون في السجون الكثير من الأهالي ومشايخ القبائل، وقد عارضهم وندد بأعمالهم الشيخ سعد الفايدي شيخ قبيلة الفوايد، فما كان منهم إلا أن قتلوه ومعه 15 من أبناء قبيلته، البعض منهم ألقي من الطائرة من علو 400 متر، وكلما كانت الطائرة تلقي بواحد منهم هناك كان الهتاف يعلو وصياح الجنود يزداد. إن الصحفي الدنماركي الشهير كوند هولومبي الذي اعتنق الإسلام وقام بجولة سياحية أثناء هذه الفترة في ليبيا قد شاهد بنفسه وعينه كل التعذيب والاضطهاد الذي يقوم به الجنود الإيطاليون، يقول شاهدت 20 عربيا مسلسلين شنقهم الجنود بأمر من ضابطهم دون محاكمة، ولم تكن هناك محكمة. هذا المنظر البشع أثر في نفسي، ولم يكن في اعتقادي أن دولة مثل إيطاليا، وهي إحدى دول البحر الأبيض المتوسط، تقوم بمثل هذه القسوة وهذه الوحشية. إنها جرائم سيسجلها التاريخ في صفحة سوداء، وستبقى وصمة عار في جبين الدولة الإيطالية على مدى الدهر والأزمان. إن إيطاليا أرادت أن تحذو حذو فرنسا في تنصير المسلمين إبان حكمها في المغرب، فقد عملت ووزعت المبشرين في طول البلاد وعرضها، وبنت العديد من المعابد والكنائس في كل المدن والقرى لتقضي على الدين الإسلامي. وهكذا عملت إيطاليا، فقد بنت المعابد في طرابلس وبنغازي وفي كل القرى، وأمرت المبشرين بأن يسعوا بكل الوسائل لتنصير العرب مهما كان الثمن. وقد فاقت على فرنسا بطريقة أخرى، فأخذت الأطفال من جحور أمهاتهم وبعثت بهم إلى إيطاليا إلى تلك المعاهد المسيحية لتعليم هؤلاء الأطفال الدين المسيحي وعزلهم كليا عن وطنهم وبيئتهم، بحيث يشبون ويترعرعون في جو الكنيسة المسيحية. إن سياسة إيطاليا هي القضاء على الدين والعقيدة وإبعاد المسلمين عن معابدهم ومساجدهم. وكم من مرة صرح موسوليني رئيس الحكومة والحزب الفاشستي في خطاباته بعد احتلال الكفرة بأنه عازم على تثبيت 3 ملايين من السكان الأصليين في الأراضي الليبية الخصبة. وقد أيد هذا الرأي الكثير من السياسيين، وأبرزها الكثير من الصحفيين على صفحات جرائدهم ومجلاتهم. منذ أيام قرأت بالجريدة الرسمية المرسوم الملكي القاضي بمصادرة أملاك المواطنين وأوقاف المسلمين والزوايا السنوسية وأوقافها. وبهذه الطريقة الجهنمية عملت إيطاليا على تملك الإيطاليين كل الممتلكات الليبية وبالتدريج، وإبعاد الليبيين من كل المجالات حتى تصبح ليبيا خالية من كل العناصر ولا يبقى بها إلا الإيطالي المسيحي الكاثوليكي. إن الكلام الصادر من الجنرال أو الميرشال لم يكن إلا زورا وبهتانا وتضليلا لتهدئة المسلمين حتى تستطيع السلطات الإيطالية تنفيذ أغراضها الاستعمارية، وهي إن استحوذت على الملايين من هكتارات الأراضي الزراعية وغيرها. فالجواب معروف، استحوذت عليها بطرد أهلها الحقيقيين ونقلهم إلى مناطق الهلاك هم ومواشيهم على السواء أمام أعين العالم المتمدن وأمام عصبة الأمم. وبالاختصار تبجح الإيطاليون بقولهم أن طرابلس وبرقة كانتا رومانيتين، فلا بد أن ترجعا رومانيتين كما كانتا. هذا هو هدف الإيطاليين بدون تردد. إننا لا نصدق ما يقولون، لقد خالفوا القواعد الدولية والإنسانية ولم ينفذوا حرفا واحدا من تعهداتهم إلى الطرابلسيين، حتى التعهدات الكتابية والاتفاقيات المبرمة بينهم وبين إدريس السنوسي، فكانت عبارة عن أكاذيب وكسب للوقت. نحن مقتنعون بأن كل ما كتبناه وأعلناه على الملأ أجمع ستكذبه السلطات الإيطالية وستوجد لنا مضابط لكي تدحض أقوالنا، ولكن كل ما كتبناه ثابت وصحيح ومصدره من جهة عاصرت الأحداث وهي هيئة التحرير الليبية في دمشق، فقد أثبتت الحوادث والاعتداءات بالوثائق الرسمية وبالأخص في احتلال الكفرة. فقد ارتكب الجنود الإيطاليون أبشع الجرائم واعتدوا على حرمات المساجد والمقدسات. بقي علي أن أختتم مقالي هذا الذي كتبته، لا أريد منه تحريض المسلمين على أن ينتقموا من الإيطاليين الذين يعيشون معهم، حاشا لله، نحن لسنا من الانتقاميين ولا في الجهل مثل الإيطاليين، وليس من شيم أخلاقنا أن نستعمل القوة على من هو أضعف منا، وإن المسلمين لن يغيروا أبداً تراثهم الأخلاقي الذي ورثوه أباً عن جد.